السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله. ظاهرة الاقتراب من الموت لفتت أنظار العلماء والباحثين والمهتمين إلى شيء غريب وعجيب، وهو أن العقل لا علاقة له بالدماغ. يعني حاليا أنت إذا قرأت عن العقل لابد أن يمر عليك الدماغ، يعني الدماغ مبحث رئيسي وجوهري في قضايا العقل. لكن الظاهرة أثبتت أن الإنسان قد يكون في حالة انفكاك تام عن الدماغ، وفي نفس الوقت بكامل وعيه، بكامل ذاكرته، بل بوعي أوضح وأكثر وأوسع. يعني كثير من التجارب تقول بأن الإنسان يعرف أشياء لا يعرفها سابقا أثناء وجوده في الجسد. يعني بعضهم يقول شعرت بأن علمي صار واسعا، يعني وبعضهم يقول عرفت سبب مرضي، يعني المرض الذي جعله يخوض هذه التجربة، وعرفت ما هو الحل. وبعضهم يقول عرفت أسرار وأشياء كثيرة جدا لكن بعد العودة نسيتها. وبعضهم يقول بدأت أتذكر أشياء سابقة، يعني حياة سابقة، ليس بالضرورة أن تكون حياة في الأرض، يعني على ما تقول فكرة التناسخ، لا، حياة هناك في العالم السماوي العلوي. لكن بمجرد أن تعود الروح إلى الجسد تنسى هذه الأشياء، وتبقى بعض الأمور، يعني بعض التفاصيل اللي يذكرونها، مما جعل بعض الباحثين يقول بأن الدماغ هو فلتر فقط، فلتر لتحديد ويعني اختيار الأشياء التي يمكن للعقل أن يعرفها في هذه الحياة. يعني الدماغ يحجم ويحدد العقل، و ليس شيء أكثر من ذلك. يعني وظيفة الدماغ هي فلترة العقل، وهذا كما تلاحظون يعني يتنافى مع الحقائق العلمية. يعني الإنسان إذا مرض في دماغه أو أصيب بخلل فيه لابد أن ينعكس ذلك على عقله، يفقد عقله. لكن الظاهرة تقول بأن الانفكاك عن الجسد و موت الدماغ تماما لا تضري عقل الإنسان. يعني هؤلاء الذين خاضوا التجربة يتحدثون عن حالة من الوعي التام والمعرفة الكاملة، وكل الأشياء التي تعلموها في الحياة موجودة لديهم بعد خروج الروح، يعرفونها. يعني ما في ذاكرة، الذاكرة موجودة في الدماغ لكنهم يتذكرون، و يعني يتعرفون على أشياء جديدة ويحكونها. اتضح بأن العقل والوعي مسألة لا علاقة لها بالدماغ، الدماغ مجرد فلتر، فلتر، ولا يعني ذلك أنه لا يؤثر في قوة العقل، لا. يعني أيضا ثبت علميا بأن الدماغ وطبيعته وخلاياه يعني ما فيه من مكونات تؤثر في عقل الإنسان وفي جودته وفي حكمته، لكن هو في نفس الوقت يفلتر العقل و يحجمه أو يمنعه من المعرفة المطلقة التي هي خارج الجسد. وأنا في الحقيقة عندما سمعت هذا الكلام وقرأته لفت نظري ما كنت أقرأه في كتب الفلاسفة القدماء، يعني نظرية العقل عند الفارابي وابن سينا. عندما تقرأها لا تجد شيء عن الدماغ وعن عضو في جسم الإنسان أبدا. يتحدثون عن عقل هيولاني وعقل بالقوة وعقل بالفعل وعقل مستفاد وعقل مرتبط بالعقل الفعال، يعني يتحدثون عن أشياء مجردة، لا يتحدث عن الدماغ. يعني نظرية العقل للفارابي ليس فيها كلمة الدماغ، وليس فيها شيء يتعلق بجسم الإنسان. مما يعني أنهم يفهمون العقل على أنه شيء منفك ومنفصل عن الجسد، كأنه رديف للروح، وهذا يتوافق مع ما كشفته لنا هذه الظاهرة، أن العقل يعني مسألة منفصلة عن الجسد، وأن الجسد مجرد آلة أو فلتر يعني بالأحرى، يعني تصفية أو ترشيح الأشياء التي يستطيع العقل أن يستوعبها ويفهمها. كذلك عند الفلاسفة القدماء، أقصد فلاسفة المسلمين وهم امتداد الفلسفة اليونانية، العقل عندهم مفهوم يحتاج إلى دراسة. يعني هم يسمون الله العقل الأول، ويسمون الملائكة العقول المجردة. فالعقل عندهم له معنى غير الشائع حاليا. يعني المعنى السائد للعقل مرتبط بالدماغ في العصر الحاضر، لكن حسب تجربة الاقتراب من الموت يبدو أن الفلاسفة القدماء كانت لهم رؤية أدق ويعني أقرب للصواب. يعني كما قلت لك، لا يوجد حديث عن الدماغ أو عضو في جسم الإنسان عندما يتحدثون عن العقل، وتسميتهم لله وللملائكة بأنها عقول، الله العقل الأول والملائكة العقول المجردة، وعندهم ظاهرة كالعقل الفعال مثلا، تدل على أن لهم مناط غامض نوعا ما ولكنه عميق، يعني مناط يستحق الدراسة لتكييف وتفسير ماهية العقل. والظاهرة الآن يعني صنعت ثورة في هذا المجال. يعني بالأمس أنا أشاهد محاضرة في جامعة بريطانية تتحدث عن الظاهرة، ويتكلمون عن هذا الشيء، أن قراءة العقل وتفسيره سوف يتم إعادته والنظر فيه بعد هذه الشهادات الواردة إلينا، وأن الدماغ سيحصل أيضا على تكييف وتوصيف مختلف، وأن الروح لابد أن تكون رديفا للعقل. يعني العقل والروح شيء واحد، أو أن العقل من صفات الروح. يعني لا أدري هل هي يعني العقل هي نفسها الروح أو شيء مختلف عنها. عموما موضوع طبعا صعب وغامض، لأنك تتحدث عن الروح وتتحدث عن عالم معنوي، عالم ذهني مجرد لا تنطبق عليه معاييرنا وقواعدنا الحسية والفيزيائية. إذن الظاهرة سوف تغير المفهوم تجاه العقل، وسوف تجعل النظر إلى العقل باعتباره شيئا غيبيا، يعني شيء لا علاقة له بالجسم، وربما نصل إلى يعني تعريف أدق وأصوب للعقل، لا سيما وأن هؤلاء المجربين يعني كما قلت لك يتحدثون عن وعي أكثر وذهن أصفى، وأيضا قضية اللغة هناك، يعني لا يتحدثون عن لغة معينة، يتخاطبون مع الكائنات التي يقابلونها، أو حتى مع الإله كما يقولون، بالتخاطر والتلباثي كما يصفون، يعني شيء يشبه هذا الأمر. يعني يستطيع الإنسان أن يعبر عن مكنونه الداخلي بطريقة غير محسوسة وغير يعني مسموعة، وفي نفس الوقت هو صوت مسموع. يعني بعضهم يتحدث عن سماع موسيقى، سماع أصوات جميلة وغناء في الجنة كما يقول، لكن لا يصفها بأنها مسموعات الأشياء الطبيعية في الحياة. هكذا يعني كأنه يفكر. يعني أنت أحيانا تستطيع أن تتخيل أو تفكر في أغنية أو موسيقى أو صوت معين أو لحن وتتخيل في ذهنك رغم أنه لا يوجد صوت. هم هكذا يعني يقولون بأن الخطاب والحديث هناك هو بالعقل، يعني من العقل إلى العقل، ويقولون بأن هذا أوضح وأفصح وأدق. يعني بهذه الطريقة يعبر الإنسان بشكل أوضح من التعبيرات الخاضعة على يعني مقتضيات الجسم. فكل ما يتعلق بالعقل هناك هو شيء مختلف وغير معهود، ولا يوجد له أي يعني نافذة أو طريقة نستطيع أن نفهمها أو نستوعبها غير هذه القصص الواردة فقط. يعني نحلل الشهادات التي تأتينا. العقل مختلف، اللغة ليست هي ما اكتسبه الإنسان في حياته. يعني أنت نشأت في مجتمع عربي وحصلت على اللغة العربية، هناك لا تتحدث باللغة العربية. أنت تستطيع أن تعبر عن مكنونك وعن مرادك لكن بطريقة تلباثية، يعني طريقة غير مباشرة، ليست كما هي الحال هنا في الدنيا. وتعبر بوضوح، يعني أنت تمتلك لغة، أنت تمتلك لغة. يعني أيضا سنعيد النظر في مفهوم اللغة. يعني الطفل الذي لا يتعلم، الذي لم يتعلم اللغة يعني ما زال صغيرا، هل هو إذا ذهب هناك امتلك لغة، استطاع أن يعبر، استطاع أن يتحدث ويتكلم؟ الشهادات تثبت هذا الشيء. يعني يبدو أن الجسم له حكم آخر. يعني الروح عندما تدخل إلى الجسم تأخذ حكم الجسد وتبدأ وهي جاهلة وناشئة وفاقدة للذكريات القديمة وتنمو مع الجسم، لكن هي في ذاتها قد تكون هي أعقل وأكمل يعني أكبر وأنضج من الجسم. يعني إذا انفصلت عن الجسم والجسم ما زال صغيرا وجاهلا، عندما تذهب هناك ستحصل على الوعي وتحصل على العقل والفهم. يعني الجسم هو الذي يحكم العقل وكل متعلقاته كاللغة وغيرها. عموما مباحث كثيرة يعني تثيرها هذه الظاهرة، و يعني تستدعي وتسترعي الانتباه، وجميل أن نفكر فيها. يعني سنكتشف أشياء تفيدنا هنا في الحياة الدنيا. يعني بضدها تتميز الأشياء، هناك عالم روحي، عالم معنوي، عالم غيبي. فعندما نقارنه بما يوجد عندنا في هذا العالم المشهود، العالم الدنيوي، سنتعرف على أنفسنا أكثر. سنتعرف على أنفسنا أكثر، كما قلت لك يعني بعضهم يتحدث عن مرحلة قبل الحلول في الجسد. يعني يتحدث عن فترة يتذكرها عندما خرج من الروح، يتذكر أنه كان في مكان هناك في العالم الغيبي قبل أن ينزل إلى الجسد. وبعضهم يقول بأنه كان على علم أصلا بنزوله لهذه الحياة وعلى علم بكل التفاصيل، وكأنه يعني قد اختار هذا الشيء أو وافق عليه على كل ما سيحصل له. عموما الموضوع مثير، يعني مثير فعلا فعلا، و جميل أن نتعرف عليه. يعني أنا أخذه من باب المتعة، يعني الاستمتاع بالتعرف على هذه الأشياء بصرف النظر عن الصح والخطأ. الصح والخطأ هذه تحكمها عوامل كثيرة وقرائن وأدلة، لكن طالما أنها أشياء موجودة فلنعرفها يعني لنتعلمها وندري ماذا يحدث في هذا العالم. إلى اللقاء.